العلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ باعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قدمنا في درسنا الماضي أن سبب عبادة العجل عند بني إسرائيل أنهم عندما كانوا يتأهبون للخروج من مصر استعاروا من القبط جيرانهم حلياً من الذهب والفضة وأخذوها معهم عندما غادروا مصر. وعندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه فاستغل السامري غيبة موسى عليه السلام وألقى في روعهم التشكك في حلية الذهب والفضة أو المال الذي أخذوه من القبط، فقال لهم: عليكم أن تجمعوا هذا الحلي وأن تحفروا له حفرة إلى أن يأتي موسى فيقضي بما يراه مناسبا. فصدقوه ثم تحايل عليهم وأخذ ذلك الذهب وكان صائغا وأذابه وصنع منه العجل. هذه رواية قالها بعض المفسرين. هناك رواية أخرى وهي في نظري أصح لأنها منقولة من الإصحاح 12 من سفر التكوين من سفر الخروج من إصحاحهم من توراتهم، وهي أن بني إسرائيل عندما كانوا يستعدون للخروج من مصر بعد أن أمرهم موسى عليه السلام بذلك تحايلوا على الأقباط واستعاروا منهم الحلي من ذهب وفضة. وعندما استقروا بعد خروجهم من مصر رأوا أن هذا الحلي من الكثرة بحيث يكون ثروة كبيرة، وخافوا على هذه الثروة أن تضيع وتتلاشى ويستغلها بعض الناس. وهم كما كانوا عبدة العجل هم عبدة المال أيضا، وقالوا: من الأوفق أن نجمع هذا الذهب وأن نذيبه. وكان منهم الصاغة الماهرون في إذابة الذهب والفضة، بحيث نجعل هذا الذهب كله في قطعة أو قطعتين، وبذلك نستطيع حماية هذه الثروة العظيمة ويمكن أن نحفظها. وأما أن تتوزع بين بني إسرائيل جميعا فلا يمكن ضم هذا الشمل المبعثر. ففعلوا ذلك، وأخذ السامري بعض هذا الذهب وكان صائغا وصنع منه العجل الذي عبدوه. وهذه الرواية هي الأصدق من الأولى وأصح. قد يقول قائل: جاء في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال من حليهم، وقد نسب الحلي لهم، فكيف يكون مصوبا من القبط؟ للتوفيق بين هذه الآية وبين ما قلناه، أن ربما بنو إسرائيل اعتبروا أن ما أخذوه نوعا من الغنيمة، لأن الأقباط كانوا لهم أعداء وكانوا يشمونهم سوء العذاب، فاعتبروها كأنها غنيمة حرب وكانوا في حرب. وأيضا كما نعلم في تلمودهم أن اليهود كانوا يبيحون أموال الآخرين، وهم ما يسمون عندهم الجويم، عندهم أن لا يجوز لليهودي أن يتعامل بالربا مع اليهودي مثله، ولكن له أن يتعامل مع الربا مع الجويم غير اليهود. لا يجوز له أن يسرق أخاه اليهودي، لكن له أن يسرق ويغتصب أي مال من غير اليهود. عندهم أن أموال الجويم غير اليهود هي حلال وملك لكل بني إسرائيل، لأنهم الأحق بهذه الحياة، وأنهم شعب الله المختار. وجاء في القرآن: ليس علينا في الأميين السبيل، يعني نسرق من الأميين وهم العرب. أي هذه طريقتهم، وهذا موجود في كتبهم. فربما من هذه الفكرة على أنها اعتبروها حلالا لهم، وأنها ليست غصبا من يهودي حتى تكون محرمة، ولذلك فلا تناقض بين آية الأعراف وبين الروايات التي قيلت. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون، هذه جملة حالية، وهي حال مقيدة، معنى مقيدة أن ظلمهم كان مقترنا باتخاذهم العجل من البداية حتى النهاية، لم يكن ظلما طارئا، وإنما كان ظلما متأصلا صاحب اتخاذهم العجل من بدء التفكير فيه إلى اتخاذه عجلا إلى أن عبدوه وجاء موسى عليه السلام غضبان أسفا. والظلم فسر بعدة معان، بعضهم فسره بمعنى النقص، كلتا الجنتات ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فالظلم بذلك هم قد نقصوا قيمتهم واعتبارهم وأهليتهم وشرفهم وكبرياءهم. والظلم عند غالب العلماء أنه وضع شيء في غير موضعه الصحيح، وهم قد ظلموا أنفسهم لأنهم وضعوا الشيء وهو عبادة الجن في غير موضعها الصحيح، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنهم ارتكبوا شركا. فعلى أي حال وهم ظالمون، أن ظلمهم كان مقترنا باتخاذهم العجل من بداية التفكير في ذلك إلى الصنع إلى العبادة، فهم ظالمون، وهذا الظلم مصاحب لهم في كل مراحل اتخاذهم العجل معبودا دون الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون وأنتم ظالمون جملة خبرية من عطف الجملة على جملة، والواو ليست للحال، أي وأنتم ظالمون أي من فطرتكم أو من سجاياكم أو من طبعكم الظلم، فالظلم متأصل فيكم، وأنتم ظالمون في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، فليس بعيدا عنكم أن تظلموا هذه المرأة، لأنكم موصفون بالظلم في كل الحالات، وهذا أبلغ ويدل عليه. فاتخذوه وكانوا ظالمين في سورة الأعراف، وكانوا ظالمين، أن هذا الظلم هو صفتهم الملازمة لهم. نلاحظ كما قلنا سابقا أن ثم تختم العجل ليست للترتيب الزمني، ليست للتراخي الزمني، ولكنها للتراخي الرتبي. والتراخي الرتبي يعني أن المعطوف بثم يختلف اختلافا كليا عن المعطوف عليه من حيث الدرجة. فهناك بون كبير شاسع جدا بين معاذة الله موسى عليه السلام ولمناجاته وإتيانه شريعة التوراة، وبين الشرك والعياذ بالله. ليس هناك مقارنة ولا مقابلة بين الأمرين، ولهذا جاء التعبير بثم. وهذا التعبير بثم التي تفيد التراخي الرتبي ينطبق على عدة دلالات وإيماءات وإشارات. مثلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، هذا محل شرف لموسى وتفضيل له، وهذا الشرف ينعكس على قومه بني إسرائيل، وهم الذين طلبوا كتابا ينظم حياتهم ويبين أحكام الشريعة ويهيئ لهم كل ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. فالمفروض على أنهم كانوا ينتظرون هذا الشرف العظيم، وأن ينزل عليهم على رسولهم كتاب، والله سبحانه وتعالى لا ينزل كتبه إلا على قلة من الرسل. فإذا سيحظون بشرف عظيم بأن يكونوا من أهل الكتاب، فكان عليهم، أو العقل، أي واحد عاقل عند شيء من الإدراك كان ينتظر هذا الشرف وهذا النور وهذا الهدي الذي سيأتي بفارغ الصبر وبمنتهى الإلحاح والانتظار واللهفة. فمن العجب العجاب ومن أغرب الغرائب أن هذا الموقف الذي يكون في قبة الإيمان ثم تهبطون إلى الدرك الأسفل، وهو شرك بالله وعبادة للصنم، فرق واضح جدا. ليست هناك مقابلة بين السماء وحضيض الأرض، بين الظلمة وبين الضياء، ولهذا جاء التعبير بثم. أيضا دل هذا التعبير الذي يفيد التراخي الرتبي أن من البديهيات ومن المسلمات العقلية التي لا تجوز حتى على الطفل الصغير، أنكم في انتظار عودة موسى عليه السلام لأتيكم بكتاب الشريعة وهو التوراة. وشخص تافه مثل السامري يضحك عليكم وهكذا بسرعة. ولذلك قال: ثم اتخذتم العجل من بعده، جاء التعبير من يعني بدأت البعدية بمجرد ما غاب عنهم موسى عليه السلام، بدأوا في الانحراف. لم يقل بعد، التي تفيد تمطط البعدية وعدة احتمالات، لكن من بعده أي من بعد غيبته، يعني من مباشرة من لحظة غيبته بدأتم في الانحراف. هل هذا يعقل؟ وهكذا بسرعة شخص تافه يلعب بكم ويضحك ويغريكم بالردة، من الإيمان إلى عبادة العجل، عبادة الصنم، ردة عجيبة جدا، عجيبة هؤلاء الناس، عجيبة جدا. أيضا مما يثير العجب العجاب والغريبة في هذا الموقف المخزي الذي سجل على تاريخ بني إسرائيل، أنهم كانوا في مصر رغم القهر والاضطهاد والتذبيح ويسومونهم سوء العذاب، كانوا متمسكين بعقيدة التوحيد، وكانوا ملتزمين بوصايا إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وهي وصايا. وكان الأقباط يعبدون الأصنام، لهم آلهة متعددة، وكانوا مشهورين بصناعة التباتيل، لحم الحجارة وصب النحاس، ومع ذلك التزمتم بدينكم وتمسكتم به مع الاضطهاد ومع القهر ومع الظلم الواقع عليكم. ولم يأتي موسى بعده، ثم من الله عليكم برسولين موسى وهارون عليهما السلام، فازددتم إيمانا وتشبتا بعقيدة التوحيد. رأيتم العجائب والمعجزات على يد موسى أمامكم، وأنتم تعلمون أن فرعون جن كل الجنود وأتى بالساحرين من كل منطقة، بل اختار أحسن بالسحار العليم، ليس بساحر فقط بصيغة المبالغة، والعليم البارع في مهنة السحر. وأيضا جمع الجموع، كان يريد بها مظاهرة لرفعة شأنه أمام قومه، وأنه سيهزم موسى أمام السحرة ويرتفع مقامه. ثم بعد ذلك رأيتم من آية كيف انتصر الله لموسى، وكيف سجد السحرة لموسى، وهزم فرعون وهو الملك العظيم، هزم شر هزيمة، وهي هزيمة مخجلة، بعد ذلك الاستعداد وبعد الطنطنة وبعد ذلك الجمع للناس، فهل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ثم بعد ذلك تأتي بهذه النتيجة، كانت طعمة قاسية، وهي كان انتصارا عظيما من الله به على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل. بعد ذلك وهذا زادكم إيمانا. أيضا المعجزات الكبيرة، نجاكم الله من آل فرعون، رأيت بأعينكم كيف ضرب موسى بعصاه البحر، كيف انفرق وكان كل فرق كالطود العظيم، ومشيتم في أرض يابسة، ورأيت بأعينكم كيف انطبق البحر على فرعون وملئه، وكيف نجاكم وأغرقهم. معجزات، خوارق للعادات كثيرة جدا، تجعل حتى الكافر يؤمن، حتى المشرك يؤمن بالله، وموحد يرتد هذا الارتداد. ثم بعد ذلك تكتدون، حقيقة حاجة من أعجب العجب هذا التصرف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأنا استنبط من هذه الآية من دلالاتها هو التحذير من التقليد، التقليد الأحمى، أي تقليد، لأن مجرد ما أغراهم السامري ورأوا كيف يصنع هذا العجل، قالوا صنعه في 3 أيام وهو صائر، رأوه كيف ذوب الحلي وكيف كون بطريقة طبعاً فنية معينة كما تصنع التماثيل من الحيوان ومن الطيور وغيرها. أنت رأيت بعينك أنه صنعه بيده، ثم بعد ذلك تعبدونه. له خوار أو له صوت، يعني بشر بسيطة ذات صوت هذا معروف، وهذا يعرفونه من منذ القدم. وفي الطبيعة أن الرياح عندما تندفع وتريد أن تنطلق من ثقب أو مغهر تحدث صوت صفير، هذا معروف. باب مثلا فيه ثقبة ولا فيه فراغ من تحت الباب أو فيه، عندما يتمر الهواء بيحدث نتيجة لضغط الهواء في ذلك المنطقة الضيقة يحدث صفير. أيضا الصفارة والزمار هي نفس الشيء، دفع من الهواء في مكان ضيق بيحدث صفير. نعرف أن في القطار البخاري شو منعنا يعمل صوت قوي للبيخ، هو أن البخار المتحامل الكثيف يخرج من ثقب معين صغير بيحدث. يعني من هذه الدلالة على أنه إله؟ أنت هذا الصوت ولا من الطبيعة هذا تسمعونه وتعرفونه، فكيف تقترون بأن له صوت وله هو؟ إذن هذا يدل على التقليد الأعمى، وأيضا فيه التحذير من الجهل، لأن الذي يعلم بالدلائل العقلية والنقلية على وجود الله ووحدانيته وأنه وحده المعبود بحق ولا شريك له، هو العقيدة المبنية على العلم وليس على مجرد التوهم، على مجرد التقليد. ولذلك عندنا عقيدة المقلد ليست صحيحة، لابد من العقيدة أن يكون بالعلم اليقين الجازم، أما لمجرد أنك تقلد هذا لا يجوز أبدا، وخاصة في العقائد. وهذا الذي حدث لابن إسرائيل، لو كان لهم علم بالدلائل القطعية على وجود الله وعلى وحدانيته ما كان أن يجي أي واحد تافه يغريهم بعبادة العجل، كانوا يصفعونه ويردونه على أعقابه خاصياً. ماذا تقول هذا الكلام فارغ؟ لكن انجروا هكذا كالقطيع وسيروه وعبدوا العجل معه، هذا من قلة العلم. ولهذا لابد من معرفة العقيدة على طريق العلم القاطع الجازم. أنا نعرف بالدلائل القطعية والدلائل العلمية على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده، هذه من المسائل التي نستفيدها ونستخلصها من هذه الآية الكريمة بالمقارنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جعلها خير الأمم، كم المسلمون الأوائل أصحاب العقيدة الصحيحة كم تعرضوا للفتن، كم تعرضوا للشبهات، كم تعرضوا لحروب، كم تعرضوا لأزمات، لهزائم، كل ذلك لم يؤثر في عقيدتهم أبدا، كانوا ثابتين. ليه؟ لأن عقيدتهم كانت مبنية على يقين، على العلم، لا على مجرد التقليد. ولذلك كانت عقيدتهم راسخة رسوخ الجبال، لا يمكن أن يزحزحهم أي أحد. حتى في وقت المحنة، الوقت الذي حجب الله عنهم النصر بعد غزوة أحد، وكانوا مثخنين بالجراح، وكانوا في أشد الضعف، وكانوا مرهقين أشد الإرهاق، لو كان بس في موقفهم اليهود، ولم يكونوا في هذا الموقف، كانوا في وقت عزة بعد انتصارات حققوها، ومع ذلك بهذا الموقف الصعب اللي مروا به، جاء من قال إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. لو كان غيرهم أو كان مثل اليهود لذهبوا رعبا وخوفا، هم منهكون وفي غاية الضعف وفي غاية الإرهاق. ثم بعد ذلك يقول إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، أن سيأتي المشركون ويجددون القتال معهم. لو كان غير هؤلاء لارتعبوا وولوا فرارا، ماذا كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا، عكس، زادهم إيمانا، ضعف إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هكذا المسلمون. اعملوا مفارقة ومقابلة بين موقف بني إسرائيل وبين موقف المسلمين في غزوة أحد، مع الفارق الكبير في المعنويات المرتفعة عند والمعنويات اللي بعد حجب الله، لا أقول الهزيمة، نقول حجب الله عنهم النصر في معركة أحد لسبب من بأجل المعروف الخمسين اللي تخلوا عن موقعهم. فإذن نحن نفرح بموقف المسلمين، ولكن أيضا نحث على أن تبقى هذه العقيدة الراسخة. وعندما تخلى المسلمون عن هذه العقيدة وضعفت في نفوسهم جاءهم البلاء واحتلهم المحتلون وضعفوا وكانوا في التردي الذي نشاهده الآن والعياذ بالله. نسأل الله الهداية والتوفيق. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم أيضا للتراخي الرتبي، وهناك بول شاسع وكبير جدا من عبادة العجل التي تفيد الانحطاط في الدرك الأسفل، وبين عفو الله سبحانه وتعالى وهو المنة العظيمة عليكم. قد يقول قائل كيف تكون الآيات بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم؟ هل يكون هذا العفو بعد عبادة العجل بدون توبة بدون تراجع؟ لا. أولا آية البقرة التي نحن بصددها هذه للتذكير وليست للإخبار، والتذكير يكون بمجرد إشارة لأذكرك بالشيء، والتذكير على أنك تعلم هذا الشيء قبل، وإنما قد تكون قد نسيته لمرور الزمن فأنا أذكرك به، وليس للإخبار. الإخبار يقتضى التفصيل كما هو في آيات الأعراف. في آيات الأعراف ذكر ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لأن جاءت آية الأعراف مفصلة لقصة المواعدة والمنجاة وإسان. والقرآن يفسر بعضه بعضا، يحمل المجمل على المفصل. ولذلك سيأتي أيضا قصة توبتهم بقتل بعضهم بعضا. فإذا آية البقرة هي مجملة لأنها للتذكير فقط. وقد حصلت منهم التوبة، ونعلم هذه التوبة في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم هذا كناية، هذا التعبير كناية عن الندم الشديد والتحسر العنيف الذي أصابهم. يقال سقط في يده كناية عن الندم والندم الشديد، لأن الإنسان عندما يندم على شيء ندما شديدا يعض يده، أقول عض يده من الندم. ولما كان هذا الندم شديدا كان العض شديدا أيضا، لأن العضة تكون بقدر قوة الندم، فكأن لقوة العضة وقوة الندم قد سقط فاه في يده، سقط في يده من باب الكناية طبعا، سقط في يده كأن فاه لشدة الندم قد سقط في يده. ولكن نأخذ المعنى المقصود من هذه الكناية، سقط في أيديهم بمعنى ندموا ندما شديدا وأصابهم الحزن والكدر والتحسر العظيم، ورأوا أنهم قد ضلوا، رأى بمعنى علم هنا، وعلموا وتيقنوا أنهم قد ضلوا، وهو ضلال، بل هو ضلال الضلال، هو شرك عبادة الصنم. وعلموا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا وهدانا لنكونن من الخاسرين. إذن الله سبحانه وتعالى من عليهم بمن عظيمة بعد الجريمة الكبرى التي ارتكبوها، وليس هناك جريمة أكبر من الشرك، ليس هناك أكبر من الشرك، أن يخرج من الإيمان، أن يكون من أصحاب النار. ولكن عفو الله كبير، والعفو هو محو العقوبة، والأصل مأخوذ من عفت الريح التراب أو القشة، يعني أذهبته ومحته وأزالته، ثم عفونا عنهم، أي أسقطنا عنهم العقوبة وعفونا عنهم، وهذا من فضل الله منا عظيمة كبيرة، ولذلك جاء عطفها بالمنة التي تفيد التراخي الرتب. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، الإشارة لعبادة العجل، وأشير إليه لأنه لا يستحق أن يشار إليه بنفسه ثم عفونا عنكم من بعد عبادتكم العجل، لأن شيء مستقر وشيء مستقذر، فيشار إليه من ذلك، أي من ذلك الشيء الخسيس المخزي الذي ارتكبتموه وهو عبادتكم للعجل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعل للرجاء والطمع، لعلكم تشكرون، وفيها معنى الترقب، يعني كل هذا المنة العظيمة وهذا الفضل الذي أنعم الله به عليكم رجاء أن يؤدي إلى شكركم لنعمة الله سبحانه وتعالى، وأن ترجعوا عن غيكم وتثوبوا إلى رشدكم وتعودوا كما كنتم موحدين مطيعين لله. ولعلكم تشكرون، يعني قد يأتي الشكر ورجاء أو يطمع منكم هذا الشكر أو يترقب منكم هذا الشكر، وقد يتخلف. لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ المناسبة وثيقة، لأنه إذ وعدنا موسى 40 ليلة كان من أجل هذه المواعدة، من أجل المناجاة، ومن أجل إيتاء موسى عليه السلام شريعة التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء كما جاء في آية الأعراف. فإذا الآية الأولى كان القصد منها إيتاء التوراة، فالآية التي بعدها أن أوتي التوراة من بعد المناجاة وانقضاء الأربعين ليلة، وآتاه الله سبحانه وتعالى وقال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولذلك كان الناس وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، تكلم معنا وإذ، وإذ آتينا أعطينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب هو صفة لموصوف محذوف وهو التوراة، لأن أوتي موسى عليه السلام التوراة، أقيمت الصفة مقام الموصوف لأن الموصوف معلوم، فاستغني عن ذكر الموصوف كأنه قيل وآتينا موسى التوراة أي الكتاب أو المكتوبة. فإذا الكتاب هي الأصل صفة، ومن صفات التوراة ومن صفات كتب الله جميعا، ونفرق بينها على حسب السياق، ولكن كما قلنا استغني عن ذكر الصفة بذكر الموصوف لأن الموصوف واضح ومعلوم لدى الجميع. والفرقان، أوتي الفرقان وهو التوراة، والفرقان سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، هذا قول أكثر المفسرين. بعضهم قال الفرقان هو مصدر فرق التي مرت بنا قبل قليل، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وآتينا الفرقان أي المعجزة المتعلقة بانفلاق البحر لفرقتين، وهي معجزة عظيمة آتيناه هذه المعجزة. وبعضهم قال الفرقان بمعنى النصر، كما سمي يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان سمي الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى من بنصره على المؤمنين في أول غزوة يغزونها، والمعنى واحد لأن المعجزة هي فرق بين الحق والباطل، والنصر هو أيضا فرق بين الحق والباطل، والتوراة بكل ما فيه من أحكام هو فرق بين الحق والباطل. إذن الاختلاف شكلي، وكل الأقوال تصب في مجرى واحد وهو أن هذا الكتاب يفرق بين الحق والباطل، والفرق بين الحق والباطل متعدد الجوانب والجهات. وإذ فرقنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لماذا قال في الآية السابقة لعلكم تشكرون وهذه لعلكم تهتدون؟ الفرق واضح، تلك نعمة كثيرة كبيرة وهو العفو عنهم بعد عنادة الأصنام، والعفو يقتضي الشكر، شكر لله. أما الكتاب، الكتاب هو فيه الأحكام وفيه الشريعة وفيه ما ينظم حياتهم وفيه الهداية وفيه النور، يتطلب الهدي الاهتداء. فإذا خواتم الآيات تناسب المعنى والمقام، لعلكم تشكرون لأن في مقام العفو ويقتضي الشكر، وفي مقام الكتاب اللي فيه التفصيل الأحكام فيه الهداية وفيه النور لأن فيه التعليمات التي يسلكها القوم ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كل آية قد ختمت بما يناسبها، لعلكم تشكرون في السابقة ولعلكم تهتدون في هذه الآية. الذين يقرؤون بوقف الهبط المعروف في بلادنا وفي بلاد المغرب أن الهبط يقف على الكتاب، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ولكم أن تراجعوا المصحف رواية قالون وقف الهبط تجدون علامة الوقف على الكتاب. الوقف في أي وقف على أي كلمة له دلالة، وهو أن ما بعد هذا الكلمة الموقوف عليها أن ما بعدها ليست له صلة بما قبلها من حيث الإعراب، يعني ما بعدها فاقد للصلة الإعرابية، قد يكون له صلة معنوية، المعنى متصل، لكن من حيث الإعراب ما بعد الكلمة الموقوف عليها فاقد الناحية الإعرابية بما قبله. ماذا يترتب على ذلك؟ أن وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان على وقف الهبط، أن والفرقان الواو ليست عاطفة على الكتاب، واضح. لماذا؟ لأن إذا كانت عاطفة لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. لو قرأنا من غير وقف الهبط وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، إذن وقف الهبط أعطانا الملاحظة، وهي أن والفرقان أن الواو ليست عاطفة الفرقان على الكتاب. لماذا؟ لو كانت الواو عاطفة لكان الكلام متصلا ولا يوقف على الكتاب. فهمنا ذلك إن شاء الله. إذن والفرقان على حسب كما سيأتي وعليه المفسرون هي معطوف على الكتاب، لكن على هذا الأساس لا تقف على الكتاب. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذن ما الأساس الذي اعتمد عليه الإمام الهبطي رحمه الله وجزاه عن كتاب الله خير الجزاء في وقفه على الكتاب واعتبار والفرقان ليست معطوفة على الكتاب؟ ما الذي دعاه لذلك؟ هذا يرجع إلى كلام بعض علماء اللغة. الفراء وثعلب وقطرب يقولون والفرقان ليست معطوفة على الكتاب. الوقف الهبطي حتى في بعض الوقفات اللي يمكن أن يكون فيها نوع من الاستغراب مبنية على أساس لقول من أقوال العلماء، لأن الرجل كان عالما، قد يكون هذا يقبله الإنسان أو لا يقبله هذا أمر آخر، لكن الرجل كان عالما وكان كل وقف له اعتباره اللغوي. بعض الكثير من الوقفات سليمة ومعقولة ومقبولة لدى الجميع، وبعضهم فيها وجهة نظر، وهذا لا يقلل من قيمة الهبط رحمه الله. إذن قالوا أن والفرقان ليست معطوفة على الكتاب، لو كانت معطوفة لا ما وقف الهبط على كلمة الكتاب. لماذا؟ اعتلوا بذلك بأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه، الكتاب والفرقان مسميان لشيء واحد وهو التوراة، فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية أن موسى لم يؤت الفرقان، وإنما الذي أوتي الفرقان هو محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن كيف يكون موقع الواو هذه؟ قال: هي واو عاطفة صحيح، لكن عاطفة جملة مقدرة معطوفة على جملة آتينا. كيف تقديركم؟ قال: التقدير: وإذ آتينا موسى الكتاب وآتينا محمدا الفرقان. وآتينا محمدا الفرقان، إذن جملة بفعل وفاعل ومفعول أول محذوفة، والموجود المفعول الثاني الفرقان. لعلكم تهتدون، قالوا لعلكم تهتدون، هذا ليس الخطاب لبني إسرائيل، وإنما هو خطاب للمسلمين أو من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية. لعلكم تهتدون بالقرآن وتؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ضرورة إذا كان وآتينا موسى الفرقان بكل لعلكم تتناسب مع الموجودين في وقت محمد. هذه حجة ثعلب والفراء وقطرب. والشيخ الهبطي اقتنع بهذا الرأي ووقف عليه. هذا مردود بعدة أسباب. نأتي للحجة الأولى، وهي أن اللفظ لا يعطف على مثله. من الواضح أن يعطف شيء على شيء إذا تغايرت الصفة، وإن كانت الصفات لشيء واحد. الموصوف هو واحد وهو التوراة. عندما تتغاير الصفات وهي صفات لشيء واحد تعطف بحرف العطف، ليس هناك مانع. تقول: قابلت الرجل الموظف والشاعر والخطاط والفنان. هي صفات لشخص واحد لكنها اختلفت تغيرت، وتعامل تغير الصفة معاملة الذات كأن نزلت منزلة الذات. وهذا موجود في القرآن: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. القرآن هو الكتاب وعطفت بالواو وهما لشيء واحد. تغيرت الصفة الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ، وقرآن لأنه يقرأ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا وهدى ورحمة وبشرى، صفات شيء واحد هو القرآن. عطف بعضها على بعض وإلا لا؟ عطف لماذا؟ لأن تغير الصفة، غيرت الصفة. كون تبيانا مبينا، هدى من هداية، الرحمة معروفة، بشرى. مهما تغيرت الصفات يجوز عطف هذه الصفات لشيء واحد. إذن حجتهم هذه ليس لها أي أساس من الصحة. وهذا في القرآن الكريم، في غير في الشعر العربي وفي كل كلام العرب: إلى الملك الخرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. قال: إلى الملك، ثم وصفه بثلاث صفات: إلى الملك القرمي، القرم هو السيد المعظم، وابن الهمام، الهمام الشجاع السخي الكريم، وليث الكتيبة، يعني في الوقت الحرب يعني كأنه أسد في المزدحم في المعترك، معترك الحرب. الموصوف واحد والصفات تعددت. لماذا تعددت الصفات؟ لأنها مغايرة. القران صفة، وابن الهمام صفة ثانية، وليس الكتيبة صفة ثالثة، وليس ما يمنع من ذلك. أكثر من ذلك، أن العرب قد تعطف الصفة على صفة والمعنى واحد، وإنما لتغير اللفظ فقط. ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد واحد، مع هذا عطف النأي البعد عنها، لا اختلف اللفظ، اختلف اللفظ، معنى واحد. هذا أيضا دليل على حتى ولو كان المعنى واحدا بين الصفتين ليس فيهما تغاير. يمكن في التغاير في اللفظ يجوز العطف، يجوز العطف. حييت من طلل، في قول عنتر عفوا، حليت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. البيت حييت من طلل تقادم عهده، هذا الشطر الأول، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر بمعنى واحد، معنى أقفر يعني خلا مساكنيه، أصبح فارغا غير آهل بالسكان. أقوى وأقفر بمعنى واحد، وهذا جاهلي من يشهد بكلامهم، فقد عطف أقفر على أقوى والمعنى واحد. ما الذي سوغ هذا العطف؟ التغاير في اللفظ فقط وليس التغاير في المعنى. إذن هذه حجة مردودة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى